صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في هذه النقطة، أنه ما هي الثمرة لبحث اجتماع الأمر والنهي. قسم من الثمرة أمس بيناه، القسم الأول من الثمرة قلنا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بين صلي ولا تغصب ماذا يحصل؟ بين صلي ولا تغصب إذا يمتنع اجتماعهم، قلنا معنى يمتنع يعني الموضوع واحد، فإذا كان الموضوع واحد وامتنع الاجتماع يصير الدينات انتعار. يعني شو انتعار؟ يعني اثنيناتين ما يمكن موجودات، وإلا إذا اثنيناتين موجودات يعني صار اجتماع، فلا بد واحد موجود. خويا واحد قلنا الذي هو موجود، قلنا لا بد من الترجيح، وأنه قلنا أرجح لكونه شمولي. وإذا قلنا يمكن الاجتماع شو يفرق بيناتي؟ يمكن الاجتماع أنا معناه قلنا شنو يمكن الاجتماع؟ يعني قلنا أشياء اثنية، صلاة هنا والغصب هنا، لكن عيوني ما يشوفها زين. فقلنا إذا أكو مندوحة يعني أكو مجال تروح تصلي غير مكان، فهنا تزاحم أيضا لا يتحقق. يعني التزاحم شو معنى؟ عدم إمكان امتثال الدناسة. مثل إذا فرضنا يوجد غريقات بعد الغردو، وأنا فوق عندي قدرة واحدة ما أقدر الدناسهم أنقذهم، يصير ماذا؟ تزاحم الدناس. في موردها ما تتشي يصير تزاحم، لا ما أقدر أمتثله. إذا فرضنا ماكو مندوحة اثنينات ما أقدر، لكن إذا أكو مندوحة أقدر. فمع وجود المندوحة تزاحم ما يصير لإمكان امتثال اثنيناته. لا تغضب أن تغري وأطلع من الأرض المقصودة، ما أدخل أصلا الأرض المقصودة، صليهم أن تغري مضروب أكو مجال أقدر في البيت أروح في المسجد أصلي. ولكن إذا ماكو مندوحة شلون؟ يعني محبوس أنا في هذا المكان، فيصير تزاحم حينئذ بينهما. هذا أمس كله بينا. الذي جديد من بين هذا أنه بالتالي الصلاة شو تصير؟ صحيحة ومو صحيحة؟ المهم هذا، أنت لا تسوي لي الآن تعارض أو تزاحم. بالتالي الصلاة العمل إذا جبته في الأرض المقصودة هذا العمل صحيح أو غير صحيح؟ الجواب أن يقال أن هذا مربوط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم. شلون مربوط؟ لأن إذا قلنا أكو تعارض، معنى التعارض يعني شنو؟ إذا قلنا بامتناع الاجتماع يعني تعارض، أكو ما يمكن اجتماع، تعارض راح يصير. فإذا تعارض أكو فرد واحد قلنا يكون أكو والآخر ما موجود، يا الذي أكو مثلا النهي قلنا أرجع يكون هو المقدم، يعني أمر ما موجود. فإذا ما موجود فهذا عملي شي يكون؟ يكون باطل حينئذ، لأن أمر ماكو. سواء كان عمل عبادي أو غير عبادي، إذا صلاة تقع باطل لأن أمر ماكو بها. يعني إذا تعارض أكو تعارض، معنى التعارض هذا أنت تقول تعارض يعني شنو؟ يعني اثنينات جزما لا مجتمعات، لازم واحد أكو، ويا واحد أكو. إذا قلنا نهي أكو بعد أنا أمر أكو ما أكو. فالعمل إذا كان عبادي يقع باطل، إذا كان غير عبادي توصلي لا يكون مأمور به، هذا لا يكون هذا مأمور به. وإجزاع يعني ما بيأمر، وإجزاع عن المأمور به يحتاج إلى دليل، فإذا ماكو دليل فنقول هذا العمل ما مأمور به، فحينئذ ماذا؟ لا يجزي. مثل كنس أسره هو قال أكنس أو عانى كنس دينا بالمكنسة المقصودة، فإذا قدمنا النهي يعني أمر ما كبير من هذا كنس اللي هو توصلي، فما راح يقع امتثال بهذا الكنس، لازم حينئذ أن أروح أشوف بمكنسة أخرى وأكنس حينئذ. هذا الكنس لا يكون حينئذ مأمور به، فإجزاء عن المأمور به. بس انت هو ما تفترض على انه قال لي اكنس هالمكان، وقد واحد يقول اذا قال لي اكنس هالمكان وان كنس بعد كنسه مرته الثانيه ما ممكن، احنا لا نفترض على انه قال اكنس هالمكان او ذاك المكان، قال اكنس هالمكان، فانا اذا كنست بالمقصود هذا ما يقع مأمور به، فإذا ما يقع ما مضي يعني لا يكون مضي، فيكون أروح أشوف لمكنسة أخرى أكنس ورد مكان بمكنسة أخرى غير المقصودة حتى يكون هو المأمور به، لأن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به قلنا يحتاج علما كما تقدم إلى دليل، إذا دليل ما أكو فلا نقول بالإجزاء، نقول هذا مو مضي. فالخلاصة لحد الآن عرفنا ثمرت أنه إذا كان متعارضين فلا تصير العمل شيء يكون غير مأمور به، وإجزاء عن المأمور به يحتاج علما إلى دليل. ليش لا يكون مأمور به؟ قلت لأن إذا تعارض معناه واحد أكو واحد ماكو، يا اللي بيأكو يا اللي ماكو، يا اللي بيقدمه، يعني قدمنا الليل لأنه شمولي يعني أمر ماكو، فإذا أمر ماكو يعني عملي لا يقع مأمور به. سؤال عجيب هذا، أقول ما يفرق بين الجاهل والعالم، وقد الإنسان عالم بأن هذا غفل عملا نقول حينئذ غير صحيح، لكن إذا كان جاهل بأن هذا غفل أما تنقول عمل باطل نقول بلي، بعد لا يفرق بين الجاهل. ليش ما يفرق؟ ليش ما يفرق؟ لأن المفروض أن بين الأمر بين النهي تعارض بين الاشتباهين، فإذا النهي كان مقدم فأمر موجود واقعا علمت أو لم أعلم أن هذا مقصود ما يأثر بعد، واقعا أمر ما أكو، فإذا واقعا أمر ما أكو فعملي ماذا يقع؟ يقع حينئذ غير صحيح، سواء كنت عالم او غير جاهل لا يفرق بعالم. لو كان اكو تعارض هذا اذا عملي صار باب. طيب الان نجي للشق الثاني، لو قلنا ما اكو تعارض، ما اكو تعارض يعني شنو؟ ما اكو تعارض، مرة اكو تزاحم مرة ما اكو تزاحم، لان مرة عدل اصلي غير مكان فقلنا حتى تداعم الناس ما موجودة، تداعم معناه عدم امكان امتثالين اثنيناتي، ومرة لا ما اكو مجال اصلي غير مكان موجود تداعم. فاذا افترضنا ان العمل كان عباد غير عبادي غير عبادي غير عبادي توصلي كان، هذا العمل اللي بيأجيبه هذا السنف اللي بيأجيبه بالمكنسة المقصودة يقع مجزي مأمور به أو لا، مأمور به مجزي أو لا. بلي بلي بلي، سواء تزاحم أكو أو ما، يعني مندوحة أكو أو ما أكو، ما يأثر. ليش ما يأثر؟ لأن بالتالي نقول بجواز الإشراف تعارض ماكو. فإذا تعارض ما أكو يعني الفرد غير الغصب الشاهد نية، هذا لي أمر الفرد داخل نحن، فالكنسل اللي أجيبه بالتالي أمر أكو بي، مو أنه أمر ما موجود لي. لأن يعني نقول بالجواز، جواز يعني شنو معنى؟ يعني ذني أشياء اثنين، هاي لا تنسى أشياء اثنين، لا تنسى معنى الجواز يعني المتعلق أشياء اثنين، واحد من الكنس واحد غصب. الكنس بيأمر يا ما بيأمر؟ بيأمر أشياء اثنين بعد يجوز واحد بيأمر واحد بينا، فالكنس يقول حينئذ بيأمر، فيقع حينئذ مزاق للمأمور به ومرسيه، سواء أكو مندوحة أو ما أكو مندوحة. هذا بعد ما يأثر، يعني تزاحم أكو أو ما أكو تزاحم ما يأثر. ليش؟ لأن إذا ما أكو تزاحم، ما أكو تزاحم يعني شنو؟ أكو مندوحة يعني يمكن تكنس غير مكان بمكنة أخرى، العفو يمكن تكنس بمكنة أخرى، فبلا إشكال حينئذ ماذا أمر أكو بيما بهذا الكنس بالكنس. وأما إذا أكو تزاحم، حالات التزاحم، معنى التزاحم يعني شنو؟ ما يمكن امتثال الديانات، فإذا ما يمكن معنى التزاحم مو هذا ولا يعني ماكو مجال أكلس بغير مكنسة، فالديانات ما أقدر أنتظره، فش وقت ما مرضنا الديانات ما أقدر أنتظره، بعد أمر الديانات في أنواع ما يمكن توجيهه. فإذا على هذا الأساس ما نقدر نقول الكنس حتماً أكو بي أبو، لأنه أكو تزاحم يعني ما يمكن تزاحم، فواحد بي واحد ما بي، فمن قال الكنس على أنه بي أبو؟ نقول لك على أنه على وجه الترتب يمكن إيجاد الأمر، الأمر الترتبي ومورد وين الترتب في حالات تزاحم. ولمن يحصل تزاحم إذا تذكرون بين الإزالة بين الصلاة بالمري ممكن امتثال الإزالات، فالأمر بالإزالة بالأهم يصير مطلق، وبالصلاة شي يصير تركبي مترتب إعلاما على عصيان أمر بالإزالة إعلام الشيء. إذا صار تزاحم أكو بيناتي يعني كلا الأمرين ممكن توجيه الإزالات في آن واحد وهما مطلقان، واحد امر يصير مطلق والثاني شي يصير مقيد بما بعصيان الآفة. فكرس كيفما كان يكون اكو امر بي غاية الامر مترتب على عصيان من، اذا هو مو اها اذا اها فامر مطلق، اذا مو اها مهم يكون أكبر فيه لكن أمر تركبي. يعني ماذا؟ لا تخسن وإن عفيت فابص وماكذب، ليس الأمر تركب بالأسفل. فإذا صار أمر تركب أكبر فيه فيقع الكنس حينئذ مصداق المأمور به. هذا لحد الآن ماذا؟ خل أفهرس الكياء دور الأخ حتى نطبق العبارة، بس هذا كله لحد الآن بينت إذا كان ماذا العمل توصلي بناء على الجواب، إذا كان توصلي مثل الكنس. أما إذا كان تعبدي شلون على أرخ الأدينة وتعبار التدور، إذا كان تعبدي تعبدي مثل من تعبدي صلاة سهية بالمقصود، هذا محل الكلام في مثل هذا الحال. وقلنا بجواز اجتماع الامر والنهي، نقول صلاة صحيحة ولا اذا صليت، نقول له معنى جواز اجتماع الامر والنهي يعني اشياء اثنين اكو بالخارج هتشي، يعني معدونان اكو بالخارج، هذا احتمال. احتمال ثاني نقول لا، اشياء اثنين بالخارج ما في شيء واحد، ولكن العنوان متعدد والأحكام تتعلق بنا بالعناوين. فإن قلنا بالجواب من باب أن المعنون متعدد يعني الخارج أن صلاه لا غصب هنا، فالصلاة حينئذ أكو يعني بها أمر وتقع صحيحة ينكر التقرب، يعني الصلاة غير غصب. أما إذا قلنا المعنون واحد يعني وفاة عمل واحد هو صلاة وغصب، غاية الأمر الأحكام تتعلق بالعناوين، فالصلاة هنا تقع صحيحة وباطلة. هنا يمكن أن يقال هاي الصلاة ما دام خارج المتحدة ويا الغصوب افرض هي امر ابيها بعنوانها، لكن لا يمكن التقرب. قصد التقرب ليش لا يمكن؟ لاجل انه متحدة ويا الغصوب، فلا يمكن التقرب بها نحو المولى اذا كان بناء على هالمسألة، يعني بناء على أن المعنون واحد غير أمر عنوان متعدد. بل لو طردنا الشخص كان جاهل بالغصب، هنا الجهل ماذا يفيد؟ فيمكنه أن يقصد التقرب حينئذ. ليش يمكن؟ إذا تعارض قلنا ما يمكن، هنا نقول يمكن. ليش؟ لأن التعارض أصلا إرماك يسقط بسبب تقديم النهي. اما هنا امر موجود لكن لا يمكن تقرب، لا يمكن بسبب ان الصلاة متحدة خارجا ويا الغصب، فاذا الانسان جاهل لا مانع. درسنا خلاص، افهرس هذا المطلب حتى نطبقه. نقول هل العمل يقع صحيح في موارد اجتماع الامر والنهي وفاته؟ قلنا الجواب على ذلك مربوط بمن؟ لأن نشوف مسألة اجتماع الأمر والنهي تدخل تحت التعارض وتدخل تحت غير التعارض. غير التعارض قد تزاحم، قد لا، هم تزاحم باقي. إذا تدخل تحت التعارض، إيش ممكن تدخل تحت التعارض؟ إذا قلنا بامتناع اجتماع، إذا قلنا الأمر والنهي يمتنع اجتماعي، طبيعي ايش وقت يمتنع اجتماعي؟ إذا قلنا المتعلق شنو واحد، حينئذ يمتنع اجتماعي، لأن قلنا الأحكام مش تتعلق بالعناوين، تتعلق بالمعنونات، والمعنونات اتفقناها واحدة، ما تتعدد بتعدد العنوان. إذا صار المتعلق واحد فينفرع الاجتماع، فيصير تعارض، يعني بعد ما يمكن هم صلاة هم غصب، لا تقصب عنه، فلا بد واحد أكو واحد ماكو. فإذا قدمنا ياه النهي لازمه حينئذ أمر ما موجود، فإذا أمر ما موجود فالعمل يقع اللي عجيبه، سواء توصل أو عبادة يقع على العمل بلا أمر غير مأمور به، وإجزاء عن المأمور به يحتاج علما إلى دليل خاص. هذا إذا قلنا تعارض، وقلت بعد ما يفرق بين أن يكون شخص جاهل أو عالم، يعني جاهل لأن غصب هنا أكو أو عالم لأن غصب هنا أكو، ليش ما يأثر؟ حتى لو كان جاهل عمل شيقة باطل غير مأمور به. ليش؟ لأن واقع الأمر موجود، لما يصير تعارض بين الأمر وبين النهي ونقدم النهي واقع الأمر بعد ما موجود، فإذا واقع ما موجود أمر كيف العمل يصح؟ فلا يصح حتى من الجاهل. وأما إذا بنينا علينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني قلنا تعارض ماكو، يعني قلنا المتعلق متعدد، مرة اكو مندوحة ومرة ما اكو مندوحة، بس نقول على كلا تقديرا سواء اكو مندوحة او ما اكو، اذا العمل كان غير عبادي مثل الكنس يقع قلنا ماذا؟ صحيح، ليس بوجود امر متعلق به، لان قاعد نبني على جواز اجتماع الامر والنهي، يعني عندنا كنس عندنا غصب فأمر أكل الكنس غاية الأمر. ولكن تزاحم أطيع لماكو منجوحة، يصير أمر بالكنس بس أمر شنو قلنا تركبي، يعني لا تخسر. وإذا عصيت فترس، وإذا ماكو مندوحة أكو مندوحة العفو، يعني تزاحم ماكو. يقول في هذا الحالة تركب بعد ما فلح تاج بعد يكون الحضر بالكنس هكذا الكنس مطلق بعد من دون تركب. هذا كله لو كان العمل ماذا توصل، وإذا كان عبادي فلا. وقعد يبني على الجواز، يبني على الجواز عن شنو؟ يعني متعلق الأمر ولا يعشى اثنين، الصلاة تقع صحيحة يا ولا قلنا يفرق. مرة نقول بالجواز من باب خارج الصلاة غير الغصب، يعني ما تعد المعنوة فصلاة هنا غصب هنا مو متحدث، فالصلاة هنا إذا تقع ماذا صحيح، لأن تقع من دون غصب. وإذا فرضنا على أنه وإذا تقع صحيحة، وإذا فرضنا أنه قلنا المعنون واحد لكن قلنا بالجواز لا تعدد العنوان، عنوانين أكو لكن معنون واحد، فالصلاة تقع حينئذ يقول تقع يمكن أن يقال باطلة. لماذا لا تقع باطلة؟ هي أجهال الصلاة الذي أجيبها بالتالي بتحدث أيام المعنون عن كل واحد هي الغصب، فتصير مرغوبة للمولى فلا يمكن التقرب بها. نعم لو كان الشخص عالم لو كان جاهل قلنا لا بأس، ليش يمكن التقرب حينئذ ما دام جاهل؟ لا سأنا قاعد ها ها إذا ما نخطط المضاد إنه يكون أكو تعارض بالمضاد راح تقرب بمواسيه المضاد ها، يعني تقول حتى لو كان المعنون متعدد هالشيء في مسألة الجاهل قلنا شو وقت يقع صحيح؟ إذا كان المعنون متعدد يعني صلاة أكون غصب هناك عشان المبادئ ما راح تتعب في مكان واحد، صلاة وغصب هناك أكو، فهذا دي مبدأ وذاك دي مبدأ، فالصلاة تقع هنا نسعر. وأما إذا فرضنا المعنون واحد هنا مسألة الجاهل جبناها ضعيف، إذا قلنا المعنون ماذا كان واحدا، فإذا المعنون واحد المتعلق له العناوين فما راح يصير بعد اجتماع امر المهم، اما راح يصير اجتماع المبادئ حينئذ، المبادئ قائمه بعدين بالعناوين ما قائمه بعدين بالمعنونات، بالمعنونات بعد ما قائم. فعلى هذا الاساس سوف يتقرب الى المولى، اتهجدوا يتقرب الى المولى بعباره اخرى بما يكون متحد بالمقصود، يعني بما هو المبغوض الواقعي علما الى المولى. إيه لا بأس ما دام الإنسان جاهل، أنت سأل راجع قد يقال سيرة العقلاء من هالشيء، قد أسوي أنا فرد شيء مضغوط واحد يسوي لي شربت، والشربت أنا شو وقت ما أشوفه تعب روحه، هو بناء على أنه أنا أحب الشربت والساعة لما أشوف شربت جاهل أقول له مهما أحسن، فتقرب إلي بما هو مضغوط، لكن ما يدري هو مضغوط إليه، تقرب يصير وما يصير هذا، تقول له أحسن شكرا يا بنت تعرفوا يا لا يعني تقريبا هيك نقول لا تقرب يصير مو ان تقرب اذا هو مضغوط اي صحيح شكرا. يقول واما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، صحة الصلاة عمل مربوط بذلك شلون بعد يطال انه اذا بني على التعارض بين الدليلين بل سلوا لا تفرق. هذا التعارض بني يعني شنو؟ يعني متعلق سلوه صار واحد. أنا انتبهت له. وقدمنا دليل النهي. فيصح الامتثال بعد ولا لا؟ أمر ما أقول. امتثال ما يصير. فلا يصح امتثال الواجب بهذا الفعل المذكور. يا فعل المذكور. يعني الذي هو مجموع الأمر والنهي ما يمكن الامتثال به. سواء كان واجب أو عبادي. ليش؟ لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر، يعني الأمر بعد ما يشمل هالصورة واقعا ما يشمله، يعني ما يشمل أمر صلي إطلاقا بعد ما يشمل الصلاة الغصبية وعدم شموله له، يعني ما يشمل صلي ما يشمل الصلاة الغصبية، فلا يكون مصداقا للواجب هذا العمل الذي أجيبه حتى لو كان توصلي. فإذا ما يكون مصداق إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج لازلي على خلاف القاعدة كما قدم عدته له هذا الإجزاء كما تقدم. نقطة بس أقول السيد ما قال، السيد ما قال على أنه هذا ما تفرق، فرض أنه كان الشخص جاهل أو كان الشخص عالم. هاي وين يقولها؟ في السطر الرابع ما قبل الأخير، في السطر الرابع ما قبل الأخير. شوف راح نقرأ، يقول وفي كل حالة حكمنا فيها، راح أقرأ فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك، يعني في البطلان في عدم صحة بين الجاهل والعالم بها، يعني بالحرمة، سواء يدري حرمة أكل أو غصب أو ما يدري. ليش؟ لأن التعارض ناشئ النية من أمر الواقع والنهي الواقعي تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقع، بين الوجود الواقع لأمر بين الوجود الواقع للنهي. فإذا أكو تنافي واحد يسقط واحد يسقط، يا الذي سقط الأمر، فأمر إذا ما واقع كيف يصح الأمر؟ قائم بين وجوديهما الواقع بقطع النظر عن علم المكلف وجهل. طب تعال خلاص نرجع من أول، وإذا بني على عدم التعارض، تعارض ماكو، فانفصل بين أن يكون الواجب توصلي أو عبادي. إذا كان توصلي صح وأجزأ مثل الكبس، لأن تعارض ما، تعارض ما يعني شنو؟ يعني المتعلق أشياء اثنين يصير، وقع التزاحم، تزاحم قلنا شو وقت يقع تزاحم إذا ماكو مندوحة، يعني ما يمكن الكنس بغير هاي المكنسة من باب عدم وجود المندوحة، أو لا أو ما وقع تزاحم، يعني أكو مكنسة أخرى على كلا التقدير هذا الكنس يقع مصداق الأمر، متعلق بالأمر لأنه مصداق للواجب، يعني هذا الكنس والأمر ثالث فيه، لكن ثالث فيه مرة على وجه الترتب إذا أكو تزاحم في حالة تزاحم، وعلى الإطلاق يعني مو ترتب في حالة عدم التزاحم، حالة التزاحم يعني حالة وجود المندوحة. هذا إذا كان توصلي، وإن كان عبادية مثل الصلاة المفروض الصح لو مصر نقول ليش نقول بجواز إجراء الأمر من باب وعن المتعدي يقولوا إن كان عبادية صح وأجزأ صح وأجزأ كذلك إذا كان مبنى كذلك، يعني شنو؟ يعني كما إذا كان توصلي يصح إنام يصح، لكن إذا كان مبنى عدم التعارض، إذا كان مبنى التعارض بين صلي ولا تفت هو القول بالجواز من لا تتعدد المعنوة من باطع المعنوة، يعني صلاة هنا أكو خارجة وغضب هناك، فيمكن إتيان بهذه الصلاة وتقرب بها وتقع صحيح. وأما إذا كان مبناه يعني مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز لكن بها ملاك بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنوة فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. قد واحد يقول إذا المعنوة هذا واحد الصلاة مو صحيحة، من لماذا؟ لأن المفروض عنادا أن الوجود الخارج واحد، هل ترى الصلاة والغصب واحد وأنه حرام، هذا حرام لأنه تعد والغصب، بل عنوان متعدد لكن بالتالي الصلاة تعبر عن الغصب، وما حرمة هذا الوجود الخارجي هاي الصلاة لا يمكن التقرب نحو المولى فتقع العبادة باطلة. ليش؟ لأجل عدم صحة قصد القربة، لا لمحذورا في اطلاق دليل امر، دليل امر يمكن يشملها الصلاة المقصود لانه متعلق بالعنوان قلنا، لكن لو انت التقرب من باب خارج من تحتوي الغصب، بس نقول مو صحيحة اذا كان المكلف عالم، اذا جاهل شلون؟ صلاة صحيحة. لذلك شوف السيد يقول وفي كل حالة، اي وفي كل حالة من الصفحة الجديدة، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة معمور به، لكن تعذر قصد التقرب به كما هنا على الأخير قلنا، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة، صورة تنجز الحرمة عن صورة العلم، وأما مع الجهل بها يعني بالحرمة فيمكن التقرب. أمر أكو واقعة مفروض ما ندري هذا بالتعبية المقصود، ما أدري هذا قصد هنا، فيمكن التقرب. وأما مع الجانب الحرمة وعدم تنجز الحرمة يعني بسبب الجاه فالتقرب بهذا الفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ، لأن التقرب ممكن وأمر المفروض هم موجود اثنيناتهم فمانع ماكو، أما في حالة التعارض أمر ما موجود واقعا ولذلك من فرق بين الجهل وبين العلم. والحمد لله رب العالمين. إذا أمر ما أكل إذا أمر ما أكل شلون حينئذٍ الضرورات تغيح النحو ما له معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. وسير التكاملي اتكلمنا شيئا ما عنه. اليوم نريد نتكلم عن سير التنازلي. الناس يحصل لها سير تنازلي. بما يحصل هذا التنازل؟ كيف تتنازل الناس؟ بارتكاب المحرمات. كلما كثر للنفس ارتكاب المحرمات حينئذ تنحط شيئا فشيئا وتتنازل شيئا فشيئا. فبالغيبة وبالحسد وبالكبر وبالعجب بهذه الخصال الذميمة النفس تأخذ بالتنازل، وبعبارة أخرى تأخذ بالتنازل إذا اتخذ الإنسان إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا اتخذ الإنسان هواه إلها ومعبودا ومتبعا له يحصل هذا السير التنازلي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما المقصود من عبادة الشيطان؟ يعني حقيقة أعبد الشيطان؟ أعطي الصلاة والصوم إليه؟ لا، هو الاتباع الهوى، هذا له عبادة وطاعة للشيطان. النفس حينئذ بعبادتها للشيطان تأخذ بالتنازل، لأن هذا نحو من الشرك. اتخاذ الهوى معبود نحو من الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل هدش انسان نفسه بعد على حد الشرك. الانسان اتخذ الهوى الهه ومعبودا له هذا الشرك، وينطبق عليه حينئذ حكم المشرك الذي ذكرته هذه الآية. فكأنما خر من السماء. في مثل هذه الحالة النفس فالحق، والإنسان بعد في مثل هذه الحالة في الحقيقة لا قيمة له. قيمة الإنسان هو قيمة إذا تعالت نفسه. إذا حصل التنازل فحينئذ لا قيمة له. يقال بأن مهندسا ألمانيا أراد أن يقيم الإنسان، قيمة تجدد الإنسان، يقولون قيمه بعشرين مارك. شلون؟ لأن إذا حصل قال كمية السكر الموجودة بالإنسان مثل جديد مارك واحد، كمية الحديد شقد على مارك اثنية، كمية مثلا ماذا الأملاح شقد هم قدرها بمقدار مثل كيلو أو نص كيلو هم مارك الدم وهكذا. فلما الجمر طلع عشرين مارك قيمة الإنسان بنظر هذا المهندس الألمان. الحقيقة هذا خطأ، هذا المهندس نظر الى البعد المادي للانسان بقيم البعد المادي له، اما البعد المعنوي وهو نفسه لم ينظر اليه. ولو كان ينظر الى البعد المعنوي كان المناسب مثل الإنسان المنحط نفسيا مناسب أن لا يعطى قيمة أصلا حتى بمقدار 20 ماركة للزايد هذا له إذا كانت نفسه منحطة. كما يقال بأن تيمور لنس في يوم من الأيام دخل إلى الحمام وكان متجر بوزرة والدلاك أخذ يدلكه، لما صار الدلاك أمام تيمور لنس، تيمور لنس معجب كان بنفسه هوايه، قال للدلاك ابن برك أنا عشقت أسود، لابد تيمور لنس كان متوقع عشق الدلاك بعد، يقول له انت قيمتك الى ما شاء الله، ايش اجابه؟ قال له انت تسوى 100 تومان، 100 تومان انت تسوى. قال له شلون 100 تومان؟ انا بس الوزن الذي انا متفق به انك تسوى 100 تومان، فشلون على انه انا اسوى كل 100 تومان؟ قال له نعم، ترى الجواب لطيف اجاب، قلنا انا قيمتك مع الوزرة، يعني لو اخذت الوزرة يعني كان لما يقول لك الوزرة ما لك قيمة، انت تقدر انت شنو نفسك منحطة، انت ما تسوى شيء. انا لما قيمت من احرام الوزرة، وهذا صحيح ما دام الشخص صارت نفسه منحطة فحينئذ لا قيمة له، والإسلام أعطى نظره في هذا المجال حيث قال من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. إذا هم بطنه هم الهرى يمنع البطن، وسيلة الذي كان يبتد المحرمات أين حرمته ما قمانه، هذا ما له قيمة. والآية الكريمة تقول إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء شر الدواب، الدواب زي معجاب ما يدب على الآن، هذا الإنسان الذي لا يعقل لا يسمع لما يقال له ولا يتعظ، هذا شر الدواب، هذا لا قيمة له. والنفس إذا أرادت أن تسير نحو الكمال مرة سيرها تدريجي ومرة سيرها دفعي، مرة سيرها تدريجي ومرة دفعي، سير التدريجي كما هو المتعارف أنه أصحاب السلوك تراهم في مدة 50 سنة 60 سنة بمواظباته على أحكام الشريعة قد يرقي نفسه ويصل إلى مرحلة راقية، ما هذا الفني يسمى هذا بالتكامل التدريجي. المرة لا، إنسان يجتاز السلوك الذي يحتاج الى 50 سنة يشتاد بجد، لعله يشتاد بساعة واحدة، هذا تكامل للنفس يحصل، تكامل دفعي. اضرب لك مثالا على ذلك، لهذا التكامل الدفع شلون يحصل، يقال بانه في النجف الاشرف كان رجل شرير جدا، كان رجل شرير في ذلك الزمان القديم، بحيث كلما مر بمنطقة بالصخر مثل عظامة الناس إذا قاعدين ينترجون له سماطة حتى يتعدى بالعجل يخافون من عنده يسيح بيهم، المعنى الناس كان كثير هذا الصخر. في يوم من الأيام الشيخ الهمداني هذا الرجل الأخلاقي الكبير المعروف المعبر عنه إذا تشوفون في بعض كتب الأخلاق أو غير الأخلاق. الشيخ ملا حسين قلي الهمداني تلميذ الشيخ الأنصاري، هذا مذهب مثل في الأخلاق، نجل أخلاقي عظيم كان. كان اقترب الشيخ الهمداني يوم هذا الرجل الشرير رأاه، لما متعدى الرجل الشرير يجي لنا الشيخ الهمداني عشان يبقى شايع الحاسب الشيخ الهمداني. هم تبي رجله سمع رعاية رواية شنو ذاك الناس الرجل الشرير لم يتكلم شيئا، أخذ طريقه بالعجل راح البيت. ومين قال للشيخ الهمداني شيء نعترض عليه بشيء؟ الشيخ الهمداني هم راح إلى بيت الانقلع ذلك اليوم إلى أنصار الصباح عند درس في بيته، خلص الدرس في بيته أو غيره، خلص الدرس بعدين توجه الشيخ الهمداني إلى تلاميذه قال لهم فلنذهب إلى تشيع ولي من أولياء الله، امتثالا لأمر الشيخ قاموا ولي من أولياء، هذا التعبير ولي من أولياء الله قاموا أحسن من هذا شكو. راحوا إذا شافوا الشيخ يقصد يرضي بيت ذلك الرجل الشرير، وإذا يسمعون الصياح وتعالي البكاء من داخل البيت، قضية عجيبة. هذا الرجل الشرير أمس كان موجود كذا، شلون صار اليوم يتعالي البكاء من داخل البيت؟ سأل الله إذا بني أهل أخضر على أنه هذا ما كيف ما قال هو أمس من وقت الذي تقريبا سوى الظهر أو العصر، تقريبا العصر شيء مقلوب في الزمان الذي التقى بالشيخ الهمداني. إجا هذا الرجل إلى داخل البيت وجلس في الغرفة، جلست الغرفة حتى الصباح، أخذ بالبكاء ولم يخرج. صبح فجأة وعيناه أنه قد قضى حياته، فشمعوه. الشيخ الهمداني رجع إلى تلاميذه بين لهم أن هذا الرجل لازم أن يكون ماذا؟ معلم لنا. هذا الرجل في الحقيقة اجتاز ما نحتاج احنا الى اجتيازه في مدة مثلا 50 سنة، اجتازه في هذه الفترة من الظهر الى الصباح. فوصل الى مرحلة الذي الشيخ الهمداني يعبر عنه ولي من اولياء الله، هذا تكامل دفع يحسن للانسان. القضية الاخرى هو معروفة في شبعات قضية الفضيل ابن عياض، مش بعد لعله اشد. يقال هذا الفضيل ابن عياض كان رجل شرير جدا صار كان همات. في يوم من الايام كان يسير رأى بنتا جالسة على جرف الماء تغسل الأواني، نزل جوابته تغسل الأواني. أعجبت هذه البنت خاطبها قائلة تذهبين إلى والديك وتزينيك ويجلسوك في حفلة وأنا ليلى في وقت كذا أجي. البنت أخذ الرعب والخوف، جاءت إلى والديها وأخبرت والدها بهذا الخبر. أخذ الحزن يعم القرية كلها، لأن شو يسوي يا هل ترى إذا هذا البنت ما يفعلون بها ما أمر، أنا الرجل الشرير يأتي ويفعل ما يفعل لجميع أهل القرية. لكن يقدموها يعني ضحية همات، هذا امر صعب. بالتالي حصل اتفاق حتى من طرف والدي البنت الان يقدم البنت ضحية فداء عند للحفاظ على حياة مجموعة اهالي القرية. فجلست البنت في الغرفة صار الليل. اجى هذا الرجل الشرير الفضيل ابن عياض. لما جاء يقال اما ما دخل من باب الدار وجد الشرير هذا تفلق من جدران من جدار البيت واراد ان يدخل لكن بعد ما داخل على الجدار اكو شيخ عجوز الى جانب دار هذه البنت سمع الناس بهذه الطبيعه الحادثه كان يقرا قران بس صدفتين يصل الى هذه الايه او عمد يصل الى هذه الاية احد يقرا هذه الاية والفضيل قاعد يتسلم وفي اعلى صوته يقرا هذه الاية الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله واخذ بتفسيرها شيئا ما اي امر حاله ذلك الوقت لمن يدعي الاسلام والايمان بقلبه ولكن يقترف من الذنوب ما يقترف الم يحل الاوان لان يلين قلبه لان يخشع لذكر الله يتذكر ذلك اليوم الذي عبر عنه تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أما حال التذكر أما حال أن تلين القلوب لذلك اليوم الذي قال عنه تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. الفضيل سمع هذه الآية سمع بعض هذه التفسيرات كأنما صاعقة نزلت عليه من ذلك المكان الذي يتابع على الجدار وحقائنا ربي نعم قد حاله الآيات. ومن ذلك الموقع نادى أهل القرية نادى والدي البنت واعتذر منهم جميعا ثم نزل وصار مبردا للمثل حتى يقال أصحاب الأخلاق أصحاب الخير والسلوك اتخذوا الفضيل معلما. شلون احنا قدوة ناخذ ثبت شخص بالأصول بالفقه لكن قدوة إلهم جعلوا من باب على أنه تمكن أن يجتاز إلى المراحل العالية حتى صار مضربا للمثل. هذا كله تكرار للناس لكنه دفعي. وأكو بالعكس بالعكس شلون انحطاط للناس قد يصير ولكن هذا الانحطاط انحطاط دفعي لا تدريجي. تدريجي حتى ما هو المتعارف كما نفعل نشوف على انه اليوم انا ارتكب ذنب باشر هم ارتكب ذنب اقول باشر هم ارتكب ذنب هذا انحطاط تدريجي. لكن بعض مرات انسان قد يرتكب نستجير بالله ذنبا كبيرا يوجب انحطاطه ويعادل هذا ارتكاب للذنب ارتكاب الذنوب في مدة سنوات متعددة هو قد يرتكب بهذا الذنب. اذا ارتكبه يحصل الى انحطاط قوي جدا. هذه الامثلة الناس كثيرة من امثلة عمر بن سعد لعنة الله عليه. عمر بن سعد كان معروف كان يحاول على انه يروح علما الى الري. عبيد الله بن زياد امر اول دين بقتال الحسين سلام الله عليه. اخذ يفكر قضية بعد طويلة ونعرفه من الليل الى الصباح حتى قبل ان يحين الصباح اعلم انا انه لا الري حصلها احسن. يقولون ان الله خالق جنته الى اخره. ثم صمم على حرب الحسين وحار. هذا انحطاط ماذا؟ دفعي. يعني بعبارة اخرى الى انسان في سنوات متعددة في الاف السنين بل لعله اكثر اذا اراد ان يرتكب ذنوب ما يتمكن ان يرتكب كما ارتكب ما ارتكبه هذا الشخص. هذا انحطاط يحصل لنفسه انحطاط دفعي. هذا المقدار كافي التكملة فيما بعد. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.